بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك، لأن الكبر ينافي معنى العبودية، لأن معنى العبودية في أصلها التذلل، ويقال طريق المعبد أي طريق المذلل. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال فصل: ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب سبحانه وتعالى. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية، وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب. والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب، كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المقصود بأن البدعة لا يتاب منها مش معنى أنها لا تغفر، لا، أن البدعة يعتقدها صاحبها دينا، فلذلك لا يتوب منها، لا يكاد يتوب صاحب بدعة من بدعته، لأنه يعتقدها دينا ويراك إن نهيته عنها أنك تنهاه عن الدين، فهذا يبعد أن يتوب منها إلى أن يلقى الله عز وجل، بخلاف المعصية. لو جيت لواحد بيعصي الله قلت له: يا فلان توب اتق الله، يقول لك: يعني دعي ربنا يهدين. لما تعالى لصاحب بدعة كده وانهى عن بدعته، ربما رماك أنت بالزندقة وبالفسق، لأنه حينها يراك تنهاه عن دين. وهذا معنى قولهم: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع. قال وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. يعني المذنب إن كان ذنبه في نفسه لا يدعو غيره إليه، نقول الكلام ده، يعني هالكلام قد يناقش. هو بيقول إن المذنب ضرره على نفسه فيها نظر برضه من وجهين. الوجه الأول أن شؤم الذنب قد يتعدى صاحبه إلى غيره، شؤم الذنب قد يتعدى صاحبه إلى غيره، خصوصا إذا انتشر الذنب. يعني بقى الذنب مش على واحد اتنين وثلاثة، لا، احنا النهاردة التبرج بقى هو السمة الايه الغالبة، حتى في وسط المحجبات. يعني تجد بعض المحجبات لبسهن كله تبرج، ويظهر المفاتن، هي بس حاطة حتة قماش على شعرها مثلا. يعني فبشؤم هذا قد يحرم الناس الخير. يبقى دي أول مسألة، يبقى المذنب هو الذنب لنفسه بس، لا، شؤم الذنب قد يتعدى إلى الغير. ثانيا، إن المذنب ضرره على نفسه إن لم يكن يدعو غيره إلى الذنب. يعني اللي بيتفرج على الأفلام مثلا غير الممثل اللي بيمثل الأفلام، ما نقولش إن ده مذنب وده مذنب، لا، اللي بيتفرج على الأفلام وما بيدعوش غيره إنه يتفرج على الأفلام مثلا، ده بيعمل حرام بكل ما في الأفلام بقى من إيه، من محرمات. لكن ما بيدعوش غيره، ما بيقولوش إيه، ما تيجي نخش سينما، ما تاخد الفيلم ده تتفرج عليه، ما تيجي نقعد افتح تلفزيون كده نشوف حاجة نتفرج، ولا مسلسل ولا غيره، ده مذنب. إنما الممثل اللي بيمثل جوه الفيلم ولا جوه المسلسل، ما نقولش ده ذنبه زي ده، خلاص. ليه؟ ذنب هذا متعدي، وذنب هذا لازم من وجه، يعني من وجه إن هو ما بيدعوش غيره إلى هذا الذنب، فغيره ما بيأثمش. إنما حتى الذنب اللازم ده من هذا الوجه قد يكون متعديا بأثره، يعني هو لازم من حيث أن غيره لا يعاقب على ذنبه، نعم، لكن قد يكون غيره متأذيا مصابا في شيء بذنب الآخر. وده النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أحاديث، منها مثلا ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بأصبعيه، فقالت إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومن قبل ذلك قول الله عز وجل في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى بشؤم الذنوب ممكن ينزل بلاء عام، وده مر معنا في الكتاب هنا، وقد يعني زي ما قلنا بقى. طيب المبتدع، هل المبتدع بدعته هنا بيقول ان المذنب بيضر نفسه، المبتدع بيضر غيره، قد يكون برضو المبتدع هو مبتدع لكن ما بيدعوش غيره. ولذلك حتى اهل العلم فرقوا بين المبتدع الداعية وبين غيره في بعض الأحكام، خلاص. يبقى عندهم في حاجة اسمها مبتدع داعية، يعني يدعو غيره إلى بدعته، ومبتدع لكنه لا يدعو الناس إلى بدعته، ففرق بين هذا وذاك، خلاص. طيب قال: والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. برضو يعني ممكن ينظر في مثل هذا، يعني المبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله بلسان مقاله، والمذنب فاعل ذلك بلسان حاله. يعني المذنب الذي يقر لله عز وجل بكمال الاطلاع وبكمال العلم وبكمال السمع والبصر وبكمال القدرة، لو أن قلبه مستحضر لكل هذه المعاني، و يعني مطمئن لهذه المعاني، تراه يذنب، يعني حال وقوعه في الذنب. انا وانت مذنبون دول، ما المذنبون دول مش ناس غيرنا. لما يجي هنا بيتكلم عن المذنب مش كأنه بيتكلم عن ناس غيرنا، لا ده هو احنا، يعني هو بيتكلم علينا احنا. وانت بتقع في الذنب مستحضر ان ربنا تعالى سميع بصير عليم خبير لطيف، والناحية التانية انه شديد العقاب ومنتقم وجبار وكذا وكذا. ما انت لو مستحضر ده وقلبك ممتلئ بهذه المعاني مستحيل تذنب خلاص. انما الموضوع ايه؟ الموضوع ان هذه المعاني بتخفت في القلوب، وقد يذهل القلب عن بعضها كلية حال وقوع الذنب. واضح يا جماعة؟ فلما نيجي نقول المبتدع قادح في الأوصاف، المذنب كذلك قادح في الأوصاف، وإن لم يقدح في أوصاف الله وصفاته وأسمائه بلسان مقاله فهو قادح فيها بلسان حاله. واضح يا جماعة؟ والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول، والعاصي ليس كذلك، برضو نفس الكلام يقال. لو أن المبتدع مناقض لما جاء به الرسول بلسان مقاله، يعني الرسول بيقول حاجة عليه الصلاة والسلام والمبتدع بيقول حاجة تانية، وده احنا شفناه يمكن في الفيديو اللي انتشر اللي اسمه يسري ايه ده، الصوفي المحترق، مش عارف اسمه يسري ايه ولا يسري جبر باين ولا لا. لما قال ايه؟ قالها صريحة، قال لو النبي عايش وقال لنا ما تحتفلوش بيوم ميلادي هنحتفل بيوم ميلادي، لأن ده الأدب والأدب مقدم على الاتباع. ده كلامه نصا، يعني أنا مش خلاص، ده هو يعني هو جابها من الآخر. وهذا واحد من كبار القوم، يعني يعني لو بقية الناس ما بيقولوش ده تقية، إنما ده قالها صريحة أهو، قال لك من الآخر كده أهو، لو قال لنا ما تحتفلوش هنحتفل. واحد من اخواننا بعت لي هنا والله هنا او على الفيسبوك مش عارف، وبيقول لي ان هذا الرجل له مسجد في المقطم، فكان بيأمر المؤذن يقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وكان برضه بيقول نفس الحجة دي، حجة انه لو كان ده الاذان المأثور عن بلال وغيره احنا هنقول سيدنا برضه في الاذان. ليه؟ لان ده الادب. واضح الصوت؟ واضح يا جماعة؟ الناس عندها صوت ولا؟ طيب الصوت واضح، اللي ما عندوش صوت بقى يطلع ويدخل تاني، يطلع ويدخل تاني. طيب، فالمبتدع مناقض لما جاء به الرسول، العاصي كذلك مناقض، العاصي مناقض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يناقض ذلك بلسان الإيه؟ المقال. يبقى نركز في الموضوع ده يا جماعة، نركز في الموضوع ده. العاصي لو جيت قلت له يا ابني اتقي الله، يا ابني انت ازاي بتعمل كذا وكذا، يعني تقول لواحد اتقي الله انت ازاي بتنظر للمتبرجات، او تيجي تقول لواحد يا فلان اتقي الله انت ازاي بتصافح النساء، او تيجي تقول لواحدة يا فلان اتقي الله انت بتلبسي ازاي بناطيل، او ازاي بتلبسي اللبس اللي بيبين مفاتنك وبيجسم جسمك، او الى غير ذلك من المعاصي. مش هتيجي تقول ايه ده النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، مش هتقول ده، او مش هيقول ده. واضح؟ او مش هتقول ما يعني مش هتقول انا عارفه ان ده حرام وهعمله برضه، يعني ده بقى حد متجرب بقى مجرم يعني بيعمل كده. بتلاقي الغالبيه يقول لك ادعي لي ربنا يهديني، بخلاف المبتدع. والمبتدع واحد من الفنانين بيقول اظن في قول شفاعي بقول سيدنا في الاذان، مش عارف القول حتى لو القول موجود وله، يعني انا ما اعرفوش قول، لكن حتى لو قلنا به بان في قول كده مش هتلاقي نفس المنطلق، وهي دي المساله خلاص. والا فاحنا عندنا يا جماعه حاجات كتير، افعال كتير، ممكن واحد يفعلها يكون مبتدع، واحد يفعلها ويؤجر عليها، لكن المنطلق منطلق هذا غير منطلق هذا. يعني لما يجي واحد يقول لك حتى لو النبي قال انا هعمل غير اللي بيقوله عليه الصلاة والسلام، دي حاجة. وواحد تاني يقول لك لا ده انا بجمع الأدلة وبنظر فيها وارجح واصل الى، وهو طبعا من اهل النظر والاجتهاد يعني، حتى يصل إلى القول الذي يطمئن إليه قلبه. دي مسألة ودي يبقى ده منطلق هذا غير منطلق هذا، مفهومة دي؟ يعني حتى ده إن صح أن هناك قول للشافعية بهذا، أنا لا أعرفه الحقيقة. طيب قال: والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. وبرضه تقدم معنا أن هذا الكلام كله يعني فيه النظر الأول الذي ذكرناه. العاصي قد يكون عصيانه قاطعا على الناس طريق الآخرة. ما هو العاصي ده زي الممثل، ما هو ده عاصي فاسق، هو الممثل بطيء السير بسبب ذنوبه فقط، ولا قاطع على الناس طريق الآخرة؟ تعال شوف التلفزيون في رمضان عامل ازاي. واما اقول الممثل اقصد بقى الايه، الشلة دي، ممثل بمنتج بمخرج بمصور، وكل هؤلاء آثمون، وإثمهم أكبر من إثم من يشاهد. فدول مش ما نقولش عليهم قطاع طرق، لا دول قطاع طرق ومجرمين طبعا. تعال شوف في رمضان لو واحد ساب نفسه للتلفزيون ايه بقى؟ لا دول قطاع طرق بلا شك خلاص. لكن لعل الشيخ هنا كان ذهنه منصرف الى العاصي غير الايه الداعي الى معصيته، وغير الايه يعني اللي معصيته بتنتشر بين الناس وبتخلي الناس تتجرأ على المعاصي. واضح؟ ولذلك بقى احنا بنقول اللي يعنينا احنا بقى اللي بيسمع الدرس، ما تبقاش على معصية وتفرح بيها وتنشرها، لأن نشرك للمعصية يجرئ غيرك. تخيل كده تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك مكتوب في صحيفة سيئاتك أشياء لا ناقة لك فيها ولا جمل ولا تعرف عنها حاجة، مجرد أنك نشرت صورة على الفيسبوك فغيرك اتجرأ. واحدة كانت منتقبة وترى النقاب فرضا، راحت قال عن النقاب وهي تراه فرضا، مش هنقول بقى هي تراه سنة، قلعت النقاب فتنزل صورها على الفيسبوك فغيرها تتجرأ. طب هي يا سيدي تراه سنة ومستحبا، قلعت النقاب راحت برضو منزل الصور فتجرأت من تراه فرضا. انت ايه فايدة يعني تنزلي صورك على الفيسبوك؟ ايه فايدة ده؟ مفيش اي فايدة في ده خلاص. او واحدة اصلا تحط صورتها على الفيسبوك فغيرها بقى من الرجالة خصوصا لو فيها يعني ايه شيء من الجمال او شاب او كده، غيرها من الرجاله اللي بيعدي على الاكونت بتاعها يقعد يبص على صورتها، وهذا النظر محرم. تقول طب انا مالي؟ ما لا ما هي زي اكنك ماشيه في الشارع. لا مش اكنك ماشيه في الشارع ولا حاجه، وده قياس فاسد، ده قياس فاسد. لان كنت ماشيه في الشارع ما فيش حد هيجي يقعد يبحلق في وشك، محدش هيعمل كده، ولا واحد هيقعد يبحلق في جسمك لو انت بتنزلي صور على الفيسبوك حتى لو بلبسك، لبسك اللي بحجاب وكده، مفيش حد هيقعد يبحلق في جسمك وانت ماشيه في الشارع. ما هيجي واحد يقف قدامك كده ويبص ويعمل زوم على جسمك وعلى وشك، انما ده متاح على الفيسبوك. ان واحد يبحلق في وشك وواحد يبحلق في جسمك ده متاح على الفيسبوك وعلى اي صوره بتنزليها على السوشيال ميديا، ولا حد دريان باللي بيحصل. فلا ما حدش يعمل ده من النساء، ولا بنقاب ولا من غير نقاب، ولا ليه داعي اصلا، ولا ليه داعي اصلا ان ده يحصل خلاص. واحد راح مصيف ومكان معروف بانه كله فسق وكله، حتى للاسف حتى من المتدينين، واحد راح مارينا ولا غيرها ولا اي بقى حته من حتت، فتلاقيه مش كفايه انه عصى الرب سبحانه وتعالى، وذهابه عصيان. احنا مش جايين نجمل الدنيا هنا، ذهابه لهذا المكان وعارف اللي في المكان ده عصيان لله عز وجل خلاص. يكتفي بكده؟ لا ما يكتفيش بكده، يقوم يعمل ايه؟ يشير اللوكيشن على الفيسبوك، وانا دلوقتي في الحته الفلانيه، يقوم الناس تقول له ما اهل التدين اهو، ده متدين وكل بوستاته دين وراجل ملتحي ودي ست منتقبة، ومش كفاية ان هم راحوا مكان شبه كده لا ده كمان يقول للناس انا رحت المكان، ومش بعيد يقعد يتصور على البحر ويقعد يتصور مش عارف فين وينزل الصور. فكل هذا كل هذا يدعو غيركم لأن يجترئ على معاصي الله عز وجل، وبحجة أنكم يا أهل التدين اللي بكلمهم دلوقتي، يا أهل التدين يلي سمتكم سمت الصلاح بتعملوا ده وبيتعرف عنكم ان انتوا بتعملوا ده عادي، يقوم يغر غيركم انه يعمل زيكم. فاتقوا الله عز وجل في انفسكم اولا، ثم اتقوا الله عز وجل في غيركم، ان تفتنوا غيركم وانتم لا تشعرون. اتقوا الله عز وجل في هذا. خلاص. يبقى مش كل عاصي هو مجرد انه بطيء السير بسبب الذنوب، لا، في عصاة قطاع طرق، الممثلين والفساق، لا، زي ما قلت لك عصاة متدينون، عصاة بلحى وبنقاب وقطاع طرق، بإيه؟ باللي بينزلوه على الفيسبوك اللي احنا عمالين نقول فيه ده دلوقتي، بيقطعوا الطريق على غيب الراجل. يا عيني لسه شاب داخل وبادئ حياته وقال خلاص انا بادئ التدين يعني، وقال انا هقطع كل العادات الجاهلية اللي انا بعملها، ولا هروح مصايف اللي فيها اختلاط وفيها قرف وفيها مناظر لا ترضي الرب سبحانه وتعالى، ولا هروح الاماكن الفلانية، ولا هعمل مش عارف ايه. يقوم يدخل مجتمع المتدينين، ويبتدي بدل ما هو ضايف ناس مش متدينين يبتدي يضيف المتدينين على الفيسبوك، ويبتدي يرى منشورات المتدينين، يسكرول يلاقي فلان في مارينا وفلان في هاسيندا وفلان في مراسي وفلان بيتنطط في المولات وفلانة بتتقصع وهي لابسة النقاب وبتتصور وهي بالحالة دي. انتوا بتعملوا ايه في الناس كده؟ احنا بنعمل ايه في الناس؟ احنا بنصد عن سبيل الله عز وجل بأحوالنا. فنيجي بعد ده كله نرى انفسنا فوق الناس ونرى أحوالنا أحسن من أحوال غيرنا، ده احنا أسوأ الناس، ده احنا الناس اللي بتيجي تتدين احنا بنقول لهم خليكوا في اللي انتوا فيه، مفيش فرق كبير بينكوا وبين اللي بدقن وبنقاب ولا بدقن وعباية، ولا مفيش فرق، خليكوا بقى زي ما انتوا. بعد ما كان الولد ولا البنت يقول مش هروح الأماكن دي، أنا هلتزم بلبس معين، أنا ما هبتدي ألبس واسع، أنا يشوفنا يشوف أحوالنا بالمناظر دي. يا جماعة انتبهوا، ان زي ما كان زمان في الكتب اللي عمالين نقراه، وان الكلمة والحرف والمش عارف ايه محاسبون عليه، المنشور اللي بتكتبه انت محاسب عليه، الصورة اللي بتنزلها انت محاسب عليها، محاسب عليها. فانتبهوا للحاجات دي. طيب، في منهاج القاصدين يقول ابن الجوزي رحمه الله، ساق بسنده عن داود ابن أبي هند وحميد قال: بينما عيسى ابن مريم جالس وشيخ يعمل بمسحاته يثير الأرض، يعني أداة من الأدوات بيثير بها الأرض، فقال عيسى ابن مريم جالس واحد بيعمل بهذه المسحة، فقال: اللهم انزع منه الأمل. الرجل شغال، عمال بقى ايه، شغال في الأرض بتاعته عشان تنتج. فقال عيسى ابن مريم: اللهم انزع منه الأمل. فوضع الشيخ المسحة والضجع، فلبث ساعة، فقال عيسى: اللهم اردد إليه الأمل. فقام فجعل يعمل. فقال له عيسى: ما لك؟ بينما أنت تعمل ألقيت مسحاتك واضجعت ساعة، ثم إنك قمت بعد فعملت. قال الشيخ: بينما أنا أعمل قالت لي نفسي: إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضجعت، ثم قالت لي نفسي: والله لابد لك من عيش ما بقيت. فقمت إلى مسحاتي. وبسنده عن سلمان الفارسي قال: ثلاث أعجبنني حتى أضحكنني، مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه، لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. التلاتة فينا، التلاتة عندنا، مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه. تراك لما غفلت غفل عنك، إنما هو جهل منا، نحن نغفل ولا يغفل عنا، وضاحك ملء فيه، لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. أزيدكم، ضاحك ملء فيه، لا يدري أأرضى رب العالمين بفعله ذلك الذي يضحك عليه أم أسخطه به. مش مجرد بقى أنه ضاحك ولا يدري أراض عنه أم ساخط عليه سبحانه وتعالى، لا، ده بيعمل حاجة، وهو بيعمل حاجة دي خليته يضحك ملء فيه، ويمكن الحاجة دي قد أوبقت دنياه وأخراه عياذا بالله. لو احنا التلاتة فينا، وبسنده عن أبي زكريا التميمي قال: بين سليمان ابن عبد الملك في المسجد الحرام، إذ أتي بحجر منقور منقوش عليه حاجات، فطلب من يقرأه، فأتي بوهب بن منبه فقرأه، فإذا فيه ابن آدم: إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان منك الولد القريب، ورفضك الوالد والنسيب. مين أكتر حد مشفق عليك في حياتك؟ أمك. تعالى كده بعد ما تموت قول لأمك باكي مع ابنك، ترفض. رفضك الوالد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. وبسنده عن وكيع عن سفيان قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل. هو المعنى، ليس المعنى أن الزهد هو نفس القصر، قصر الأمل، ولكن المعنى أن قصر الأمل يحثك ويدفعك دفعا إلى الزهد، يدفعك دفعا إلى الزهد، والزهد يكون في قلبك، له في مطعمك، وله في ملبسك، ولا في هيئتك. هذه آثار الزهد. يعني إيه؟ يعني قد يكون الإنسان خشن العيش، غليظ اللبس، يأكل يعني أدنى أنواع الطعام، وهو أبعد ما يكون عن الزهد، لأن قلبه متعلق بالدنيا، وربما يكون يفعل ذلك لتحصيل نوع دنيا غير الأكل والشرب واللبس، منها أنه يقال عنه كذا وكذا. الشهرة دي دنيا، أن يقال فلان الزاهد دنيا. طيب إيه الزهد الحقيقي؟ هو أن ترغب عن الدنيا بقلبك. طب إزاي ده يحصل؟ لما يقصر أملك. فقال: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. يعني أكل الغليظ ولبس العباء ما هوش من الزهد؟ لا يا جماعة، المقصود إنك لما فعلا فعلا تخرج الدنيا من قلبك لن تبالي بما تأكل وما تلبس. مش هيفرق معك ساعتها أنت لابس براند ولا لابس مقطع، مش فارقة، خلاص مش فارقة. مش هيفرق معاك انت بتاكل كافيار ولا بتاكل عيش ناشف، مش فارقه، خلاص. واضح يا جماعه؟ قصر الامل باختصار انك كل لحظه تقول انا هموت اللحظه اللي بعدي، باختصار كده، ده قصر الامل. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: والله ما بسط املي من لا يدري، والله ما بسط أمل من لا يدري، لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا. مش عارف الجملة مش راكبة معايا يعني، لكن على كل حال المعنى واضح يعني. وكان شميط يعني شميط بن عجلان يقول: أيها المغتر بطول صحته، أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ يعني اللي عمال يقول إيه، أنا لسه صغير، أنا قوتي مش عارف إيه، ما تعرفش يعني، ما سمعتش عن الشاب اللي نام ما صحيش، ولا الراجل اللي عنده عضلات وبيلعب كمال أجسام، ولا بيلعب مش عارف لعبة إيه، اللي جاله سكتة قلبية، ما سمعتش يعني عن الحاجات دي؟ أنت مغتر بإيه؟ أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير عدة؟ يعني ما شفتش حد خالص، عمال يقول بكرة أعمل بعد أعمل، ويموت كده من غير ما. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.